أما بحرف ال H ينطق بحرف الهاء، وفي حالة يكتب ولا ينطق إذا أتى قبل حرف ال W، مثل كلمة where أو when أو which أو what. حرف ال I ينطق كما هو حرف ال I إذا أتى لحاله، مثل كلمة I لو بغيت تتكلم عن نفسك تقول I am. الحرف الثاني ينطق I إذا أتى الحرف الثاني سواء حرف D أو حرف E أو حرف G. مثال عليه smile، ما تنطقها smil، تنطقها smile. إذا أتى الحرف الثاني حرف D مثل كلمة mind، mind. إذا أتى بعد حرف ال I حرفين ألا وهم ال G وال H تنطق ال I كما هي، lie، light، light. هذه 3 كلمات smile، mind، light. والحالة الأخيرة في حرف ال I ينطق بحركة من حركات اللغة العربية، وهو حركة الكسرة، وهو ال E. إن لم تتوفر الشروط التي قبله، يعني ما صار الحالة ولا لم يأتي بعده سواء حرف إي أو حرف الحرف الثاني حرف الدي، أو لم يأتي بعده جي و اتش. هذا بالنسبة للآي. أما الكي والإل والإم والإن والأو ينطقون كما هم. حرف الكي يكتب حرف كي وينطق حرف كي، حرف كاف، لكن في حالة واحدة يكتب حرف الكي لكنه لا ينطق. وأتمنى في الحصة القادمة أنكم تعرفون حرف الكي متى يكتب ولا ينطق. أما بالنسبة لحرف الال، حرف لام، حرف الام، حرف ميم، الان حرف نون، الاو حرف او. وهذا ملخص تقريبا الأحرف في درسنا هذا اليوم، وأتمنى لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم.